بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 56 من مجالس التاريخ والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مدارنا وأثير إذاعة شبكة المنارة الحميدة، فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضل شيخنا، بارك الله فيك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا إن شاء الله نكمل في هذا المجلس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، أسأل الله عز وجل التيسير والتسديد والتوفيق. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فلم يعظمه ولم يوقره. قال: أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن عجلان عن العجلاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يتبختر في بردين خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، فقال له فتى قد سماه وهو في حلة له: يا أبا هريرة، أهكذا كان يمشي ذلك الفتى الذي خسف به؟ ثم ضرب بيده فعثر عثرة كاد ينكسر منها. فقال أبو هريرة فقال أبو هريرة للمنخرين والفم: إنا نعم. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في باب جديد من أبواب مقدمته، قال: باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فلم يعظمه ولم يوقره. وهذا الباب معناه واضح، هو بيان عقوبة من لم يعظم ما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوقره، وزيادة على ذلك أن عقوبته معجلة. وذكر فيه 10 حديث وأثار، ولكن هذا الباب يختلف عن غيره من الأبواب، فإن كل حديث أو أثر في هذا الباب يتكلم عن موضوع معين، وإنما ذكره هنا لأن له تتمة، وهي عدم تعظيم أحد من له علاقة بهذا الحديث أو الرواية لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتعجيل الله عز وجل له العقوبة في الدنيا. ولذلك كل حديث يتكلم عن موضوع معين يختلف عن الآخر، لكن المقصود هو الشاهد أو المناسبة للباب هو ما ورد من تبعات الحديث سواء من الراوي أو من غيره. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن عجلان عن العجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث بهذا اللفظ هذا ضعيف الإسناد، لأنه من رواية ابن عجلان عن أبي، ومن رواية كاتب الليث كاتبه أو كاتب الليث عنه عبد الله بن صالح عن الليث، ورواه بهذا اللفظ أبو ذر الهروي في ذم الكلام. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر في بردين خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. هذا الحديث ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث متفق عليه، لكن القصة التي ستأتي لم ترد إلا عند الدارمي والهروي في ذم الكلام. قال: فقال له فتى قد سماه، قال: بينما رجل يتبختر، تبختر هو العجب والخيلاء، يهتز من إعجابه بنفسه، قال: في بردين، البرد هو الثوب، ثوب خسف الله به الأرض. الخسف هو السقوط في الأرض، فكان الأرض انفتحت وبلعته، والخسف أحد العقوبات التي يبعث الله وسلط الله عز وجل على بعض مكذب الرسل. قال: فهو يتجلجل فيها، يتجلجل يعني يسوخ في الأرض اضطرابا، مرة يمين ومرة يسار، كما ترمي الحجر في داخل أنبوب فتجد أنه يضرب يمنة ويسرى، هكذا وصف العقوبة التي جاءته، يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ولا شك أن نزول الشيء من أعلى إلى أسفل بشكل عمودي أهون عليه من أن يضرب يمنة ويسرى، لكن هذا في وصفه صلى الله عليه وسلم لشدة العقوبة. قال: فقال له فتى قد سماه وهو في حلة له. الحلة هي الثوب الذي يعم البدن، وغالبا ما يكون ظاهرا، هو ظاهر للناس. يا أبا هريرة، هكذا كان يمشي ذلك الفتى الذي خسف به، يعني كان هذا الفتى الذي سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن يمثل الطريقة التي كان يتبختر بها الرجل الذي وعده الله، وأنا حذره النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بأن الله سيخسف به، كأنه فعله على سبيل الاستهزاء أو السخرية. فثم ضرب بيده فعثر عثرة كاد يتكسر منها وكاد ينكسر منها، يعني العبارة النون والتاء متقاربات في الكتابة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: للمنخرين وللفم، المنخرين والأنف، ولكن والفم معروف، ومقصوده من ذلك دعاء من أبي هريرة رضي الله عنه أن يسقط الرجل على منخره وفمه بسبب عدم تعظيمه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر مناسبته للباب ظاهرة، و في أن العقوبة تعجلت لصاحبها لهذا الرجل لما سخر، أن الرجل قام يقلد فعل الرجل الوارد في الحديث على وجه السخرية أو بمظهر يظهر عدم تعظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه أبو هريرة بسبب ذلك. أما الفوائد المستفادة من هذا الحديث فكثيرة، منها تحريم الخيلاء والتبختر والعجب، منها جواز لبس أكثر من ثوب، أنه قال بردين، والحديث لم يتكلم عن لبس البردين وإنما تكلم عن ما صاحبهما من الخيلاء والعجب، وفيها تعجيل الله عز وجل عقوبة الكبر والخيلاء، وقد خص الله عز وجل بعض الذنوب بتعجيل العقوبة، وأن من عقوبات الله عز وجل الخسف. وفيها يمكن يستدل منها على إثبات عذاب القبر، أنه قال إلى يوم القيامة يستمر عليه هذا العذاب، وفيها أن الجزاء من جنس العمل، لما كان التبختر يعني فيه مظهر العلو والفوقية جعل الله عز وجل عقوبته أن يخسف به في الأرض فينزل فيها. وفيها أيضا تعجيله عقوبة من لم يعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو عنوان هذا الباب، ومع من مفهومه تعظيم وجوه تعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره. نحن هنا لا نتكلم، يعني هذه مسألة أيضا كان حقا أن نبدأ بها، نحن لا نتكلم هنا عن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما لا شك فيه، لكن الكلام هنا على حديثه وأمره ونهيه. إذا بلغ الإنسان يجب عليه تعظيم، لأن من عظم الله النبي صلى الله عليه وسلم عظم كلامه، وتعظيم كلامه من تعظيم صلى الله عليه وسلم، فهذا الباب عقد لهذا الأمر وليس لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، فعدم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تكفر إذا كان السخرية من النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به هذا يدخل صاحبها بالكفر. فيها أيضا تحريم تقليد ما يمكن أن يكون سخرية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها جواز الدعاء على العاصي على إنك فينك المستهزئين بحفظ نبيه في حياته وكلامه بعد وفاته، وفيها الاستدلال بالآية عند ورود مناسبتها. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا هارون بن المغيرة عن عمرو بن أبي قيس عن زبير بن عدي عن فراش بن جبير قال: رأيت في المسجد فتى يخذف، فقال له شيخ: لا تخذف، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، فغفل الفتى وظن أن الشيخ لا يقيم له فخذف، فقال له الشيخ: أحدثك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف ثم تخذف، والله لا أشهد لك جنازة ولا أعودك في مرض ولا أكلمك أبدا. فقلت لصاحب لي يقال له مهاجر انطلق إلى نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا هارون بن المغيرة عن عمرو بن أبي قيس عن الزبير بن عدي عن خراش بن جبير. أولا الدارمي رحمه الله تعالى روى حديث النهي عن الخذف بعدة من ثلاثة طرق، هذا أحدها، ولم يروه هذا الطريق من رواية خراش بن جبير إلا الدارمي رحمه الله تعالى، وفيه محمد بن حميد ففيه سنده ضعف، وقوله هنا خراش بن جبير، نعم خراش بن جبير، اختلف الحقيقة محقق مسند الدارمي في فبعضهم قال إنها مصحفة من سعيد بن جبير، وهذا ما أظنه صحيح، لأنه فرق بين كلمة سعيد وبين كلمة خراش، وقاده إلى ذلك ما سيأتي في الرواية بعدها منهم من رواية سعيد بن جبير، وبعضهم يعني ضعفه أيضا قال إن هذا بطرق صحيحة كما سيأتي معنا، لكن المقصود من هذا الحديث والأثر هو القصة الواردة فيه كما ذكرت ذلك قبل قليل. قال عن خراش بن جبير قال: رأيت في المسجد فتى يخذف. الخذف هو الحصى الصغير، كما قرأناه في كتاب الحج، قال مثل حصى الخذف، هو الحصى الصغير يوضع على رأس الأصبع والسبابة ويرمى بها فتضرب، يعني بحسب جودة تصويب الرامي وغيره. قال يخذف، فقال له شيخ: لا تخذف، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف كما سيأتي معنا في الحديث. فغفل الفتى فظن أن الشيخ لا يفطن له فخذف، يعني عاد الخذف مرة أخرى، فقال له الشيخ: أحدثك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف ثم تخذف، والله لا أشهد لك. تعزير من لم يعظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه، كما فعل هذا الشيخ الذي لم يعني أجد اسمه، لكن الذي روى عنه خراش ابن جبير، فإنه يعني جعل من تعزيره أنه لا يعني أن مثل من فعل ذلك عاص يجب مهاجرته وعدم الجلوس معه كما سيأتي معنا. من المستفاد من هذا الحديث النهي عن الخذف لكونه لا يقتل ولا يصيد، وفيها حث الصحابة والتابعين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن رآه يخذف. وظاهر كلام هنا أن النهي عن الخذف عموما وليس لأنه في المسجد، لأنه قال رأيت في المسجد فسنخذف، وفيها تعظيم العقوبة بعظمة الفعل وقصد الاستهتار، فيها النهي عن الاستهتار بالنبي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها جواز دخول الفتيان الصغار للمسجد لأنه ما نهاه هنا عن دخول المسجد وإنما نهاه عن الخذف، وفيها إنكار المنكر أن من إنكار المنكر هجران صاحبه غير المبالي، كما هو في فعل هذا الرجل، هو ما جاء في قول الله عز وجل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم إذا رأوا الشخص على المنكر قال يكون اتق الله ودع ما تفعل ما تصنع، ثم إذا كان من الغد لم يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه، يعني أن المنكر لم يمنعه من تقريبه وجليسه، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم بعض ولعنهم على لسان داود بن عيسى مريم، اقرأوا إن شئتم لعن الذين كفروا من بني داود من إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتلون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فسمى الله عز وجل هذا الأمر وهو جلوسهم مع صاحب المعصية عدم إنكار منهم له، فمن درجات إنكار المنكر هجران صاحبه كما فعل، كما هنا قال والله لا أشهد لك الجنازة ولا أعودك في مرض ولا أكلمك أبدا، لأن هذا من الهجران ما دمت على هذا المعصية، وهي الاستخفاف بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها جواز الحلف على ترك بعض العبادات التي تسقط بفعل الغير، وقال لا أشهد لك الجنازة ولا أعودك في مرض، هذه من فروض الكفايات. وفيها أيضا جواز الحلف على ترك المباحات لأنه قال ولا أكلمك أبدا والكلام مباح. وفيها أيضا التحقق في نقل العلم لأنه قال فقلت للصاحب اللي وقال له مهاجر انطلق إلى خراش فأسأله فأتاه فسأله عنه فحدثه. وفيها أيضا السمع والطاعة والسرعة المبادرة لتطبيق أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نهاك قال يلا خلاص انتهي ما في فرصة أخرى، هذا هو الواجب، والمبادرة الفورية لتطبيق ما أمر الله عز وجل به ونهى عنه صلى الله عليه وسلم مباشرة من حين علم به. نعم. قال رحمه الله أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذ وقال إنها لا تصطاب صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. رفع رجل بينه وبين السعيد قرابة شيئا من الأرض فقال هذه وما تكون هذه؟ فقال السعيد ألا أراني وحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تهاون به لا أكلمك. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، هذا هو الذي قال قبل قليل خراش بن جبير، قال أن المقصود به سعيد بن جبير لأنه رواه هنا عن عبد الله بن مغفل. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهم، ولكن في بعضها هذه القصة وفي بعضها بدونها. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنها لا تصطاد صيدا ولا تنكأ يعني تثخن عدوا، ولا تنكأ يعني تثخن في العدو. ولكنها تكسر السن وتفقع العين، تفقع العين يعني تفضخها. فرفع رجل بينه وبين سعيد قرابة، في روايات أخرى فرفع ابن أخ له، فالذي بينه وبينه قرابة في رواية أظنها في مسلم وغيره قال ابن أخ له، فعرفنا وجه القرابة بينهما شيئا من الأرض، رفع شيئا من الأرض، قال هذا وما تكون هذا؟ تقول على سبيل الاستحقار، يعني هذا ايش بتسوي؟ انها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعيد الا اراني احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تهاون به لا اكلمك ابدا. هذا فيه النهي يعني شده عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، لا سعيد بن جبير، لان الذي حدث بينه وبين رجل هذا كلام هو سعيد بن جبير رحمه الله عن عبد الله بن مغفل. وفيها ايضا يعني النهي عن الخذف مثل ما ذكرنا قبل قليل، وهذه لعبه يلعبها الصغار حقيقة، وبعضهم هي أما إصابة الرمي بها فهي على التعود. وفيها تعليل الأحكام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تصطاد كيلا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقع العين، جواز تعليل الحكم لبيان للتدليل على صحة الأمر والنهي. وفيها أيضا النهي عن تعذيب البهيمة بما لا يقتل، لأنه قال لا تقتل صيدا، لا تصطاد صيدا، وسيأتي في الرواية الثانية لا تقتل صيدا، ولذلك منهي عنها لأنها تؤدي إلى أذية البهيمة دون ذبحها. وفيها أيضا أن العبرة في الحرب بما ينكأ به المسلم عدوة، لأنه قال ولا تنكأ عدوا، أي ما يستفيد منها هو النهي عن كسر السن وفقع العين، لأنه هنا إنما ذكرها على سبيل ما أقصى ما يمكن أن يحدث من الخذف، وهي كسر السن وفقع العين، لا على جوازها وإنما على بيان أنها سبب لهما. وفيها تحريم يعني تشديد في عدم التهاون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه، وزجر كل إنسان بحسبه، أن سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه رأى أن مثل هذا الفعل يقتضي منه أن يهجر صاحبه، فيها أن من درجات إنكار المنكر الهجران، الهجران هجران صاحب المعصية ما دام عليها. نعم. رحمه الله. أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن حسن عن عبد الله بن بريدة قال رأى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رجلا من أصحابي يخذف فقال لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الخذف وكان يكرهه، وإنه لا ينكأ به عدو، وإنه لا ينكأ به عدو ولا يصاد به صيد، ولكنه قد يفقأ العين ويكسر السن. ثم رأاه بعد ذلك يخذف فقال ألم أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى، ثم أراك تخذف والله لا أكلمك أبدا. نعم، هذه رواية الثالثة لهذا الحديث، هو قال أخبرنا عبد الله بن زيد ابن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة قال رأى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رجلا من أصحابه يخذف. الحديث السابق الذي رأى هو سعيد بن جبير، وفي هذا الحديث الذي رأى هو عبد الله بن مغفل، فقد تكون تعددت القصة، وقد يعني رأى عبد الله بن مغفل ورأى الراوي عنه هو سعيد بن جبير، ولذلك لعل الحافظ الدارمي رحمه الله تعالى إنما ذكر هذه الروايات لبيان يعني الخلاف الواقع فيها، وأن هذا هو فعلهم جميعا. قال رأى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رجلا من أصحابه يخذف فقال لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الخذف أو كان يكره الخذف، وقال إنه لا ينكأ به عدو ولا يصاد به صيد، ولكنه قد يفقع العين ويكسر السن. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له ألم أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عنه، ثم أراك تخذف لا والله لا أكلمك أبدا. هذا الحديث مثل ما ذكرت أنه أيضا ورد متفق يعني في الصحيحين، لكن لعل فيه بعض الألفاظ غير موجودة هنا، ولعله مثل ما ذكرت عادة لكلام بعض وظن عبد الله بن الإمام أحمد في لقيا سعيد بن جبير لعبد الله بن المغفل، إنه يقول لم تصح لقيا بين سعيد بن جبير وعبد الله بن المغفل، فلعل ذلك يعني الشك في رؤيته هو الذي قاد الدارمي إلى إعادة الرواية. وأما المسائل المستنبطة من هذا الأثر فقد سبقت قبل قليل، وفيها أيضا بيان سبب الهجران لمن يراد هجره في هذا الأثر والذي قبله وما سيأتي أيضا، يعني إيضاح سبب الهجران لمن تريد أن تهجره، وإلا ما الفائدة إذا هجرته وهو لا يعرف سبب الهجران. وهذا مأخوذ من قول هنا في هذا الحديث عبد الله المغفل ألم أخبر أما أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عنه ثم راك تخلف والله لا أكلمك أبدا، فبين له سبب الهجران وسبب حلفه على عدم الكلام معه. فهذا من لعل ذلك، لأنه إذا لم يبين له سبب الهجران فإنه لن يستفاد من ذلك في رجوعه أو توبته أو إنابته. نعم. قال رحمه الله أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قال حدث ابن سيرين رجلا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل قال فلان كذا وكذا، فقال ابن سيرين وحديثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول قال فلان لا أكلمك أبدا. نعم، يقول أخبرنا مروان بن محمد حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قال حدث ابن السيرين رجلا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد فيه سعيد بن بشير أو بشير، ويعني فيه ضعف، وقد ورد هذا القول من يعني من غير قول ابن السيرين، وأيضا يؤكده ما مر من الآثار السابقة في قول عبد الله بن مغفل وسعيد بن جبير. قال حدث ابن السيرين رجلا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم أجد هذا الحديث مقصود به، فقال رجل قال فلان كذا وكذا، فقال ابن سيرين أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول قال فلان وفلان كذا وكذا لا أكلمك أبدا. فهذا فيه شدة محمد بن سيرين في الحق، وعدم أيضا فيه عدم تقديم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا تعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، وفيها يعني الهجر لصاحب المعصية لزجره وتأديبه. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال فلان بن عبد الله: إذن والله أمنعها. فأقبل عليه ابن عمر فشتمه شتيمة لم أره شتمها أحدا قبله، ثم قال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إذن والله أمنعها؟ نعم، مثل ما ذكرت في أول الباب، كل حديث في موضوع معين، ولو جلسنا نتتبع ألفاظ هذه الأحاديث وطرقها وفوائدها لطلبنا المقام، لكننا يعني غالب الكلام إنما يكون عن وجه استشهاد أو إتيان المؤلف رحمه الله تعالى بها في هذا الباب. يقول: أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه. هذا الإسناد ضعيف لأجل محمد بن كثير، لكنه الحديث صحيح، أخرجه اللفظ الذي ذكره المؤلف هنا وغيره، رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. وهذا اللفظ في كلام ابن عبد الله بن عمر، فقال فلان بن عبد الله، يعني ابن عبد الله روى الحديث ابن عمر، وجاء في روايات أخرى أنه بلال بن عبد الله، وهذا اللفظ هو الذي يمكن أن يقال تصحيح، لأن الفرق بين بلال وفلان قريب جدا، لكنها وردت في روايات أخرى أنه بلال بن عبد الله، يعني ابن عبد الله بن عمر. هذا اللفظ ما ورد إلا يعني عند الدارمي، لكن وردت بألفاظ أخرى فيما قاله عبد الله بن عمر مع ابنه، قال والله، فقال فلان بن عبد الله: إذن والله أمنعها. فأقبل عليه ابن عمر فشتمه شتمة، بعض الطبعات قال شتمة وبعضها قال شتيمة، وأظننا أن شتيمها صح، لم أره شتمها أحدا قبله. ثم قال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إذن والله أمنعها. في بعض النسخ وفي بعض الروايات انتهره وقال أوف لك، وفي بعضها فعل الله بك وفعل، وفي بعضها فزبره، في بعضها فسبه وغضب، وفي بعضها لعن ثلاثا. فروايات مختلفة في ماذا قال عبد الله بن عمر لابنه. مسائله كثيرة، وهذا الباب أو هذا الحديث أصل في كثير من مسائل في المساجد وأحكام المرأة وأحكام الزوجية، كلها مستنبطة من هذا الحديث المختصر. فيه تعظيم حق المرأة على زوجها وأن لها حقا عليه، إنه لا يجوز له أن يمنعها من ذهاب إلى المسجد، هذا من عظيم حقها. وفيها جواز صلاة المرأة في المسجد، وفيها أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد، وأن الأصل هو صلاتها في بيتها، لأنها ما تخرج إلا باستئذان، فدل ذلك على أن الأصل هو صلاتها في بيتها. وفيها أيضا الإذن من الزوج للزوجة إذا رغبت الذهاب للمسجد، أنه لا يجوز له منعها. من العلماء من قال إن النهي هنا يقتضي التحريم بدليل فعل الراوي، لأنه زبره وسبه وغضب عليه وشتمه، وفيها الشدة على من لم يقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا شدة عبد الله بن عمر على في الحق ولو على ولده. لا يتصور أن ولده كبير عنده زوجة، ومع ذلك لما قال هذا الكلام قال له عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يعني سبه سبا شديدا، وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول الله إذن لنمنعهم. كيف الآن الأبناء منذ أن يتجاوز 18 هو لا يرضى أن والده يتكلم عليه؟ فانظر كيف شدة عبد الله بن عمر رضي الله عنه ومتابعته لولده حتى وإن كان كبيرا. وفيها أن من التعزير على المعصية السب والشتم، فكل تعزير بحسبه. وفيها جواز خروج النساء للمساجد إذا لم يكن فتنة، أن جواز خروج النساء للمساجد إذا لم يكن فتنة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا هارون بن المغيرة عن معروف عن أبي المخارق قال ذكر عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن درهمين بدرهم، فقال فلان ما أرى بهذا بأسا يدا بيد، فقال عبادة أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لا أرى به بأسا، والله لا يغلني وإياك سقف أبدا. نعم. يقول الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن حميد. محمد بن حميد سبق أن تكلمنا فيه. قال حدثنا هارون بن المغيرة عن معروف عن أبي المخارق أو المخارق قال ذكر عبادة بن الصامت رضي الله عنه. هذا الأثر فيه معروف الخياط وأبو المخارق وهما مجهولان، ولم يسمع أيضا عبادة بن الصامت أو لم يسمع أبو المخارق من عبادة بن الصامت. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن درهمين بدرهم. هذا الحديث رواه ابن ماجه من طريق إسحاق بن قبيصة عن أبيه أن عبادة، وذكر قصة هذا الأثر أن عبادة بن الصامت النقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا مع معاوية، فالرجل الذي مذكور في هذا الأثر هو معاوية رضي الله عنه أرض الروم، فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم، فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا زيادة بينهما ولا نظرة. فقال له معاوية يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة يعني نسيئة. فقال عبادة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك، لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها امرأة. فلما قفل لحق بالمدينة فقال له عمر بن الخطاب ما أقدمك يا أبا الوليد، فقص عليه القصة وما قال من مساكنته، فقال ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، وكتب إلى معاوية لا إمرة لك عليه واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر. قال البوصيري أصله في الصحيحين مثل ما ذكرنا أن أصل منع بيع درهمين بالدرهم في الصحيحين من حديث عبادة سوى هذه القصة التي ذكرها، وصورته مرسل لأن قبيصة لم يدرك القصة. فهذا الأثر في أصله روي عند مسلم والترمذي وأحمد وغيرهم بطرق صحيحة، وهو أصل من أصول باب الربا، لكن الكلام هنا على القصة التي وردت في رواية ابن ماجه وأوردها الدارمي هنا مختصرة. فقال فلان يعني إذن فلان هو معاوية رضي الله عنه ما أرى بهذا بأسا يدا بيد، يعني أن التحريم إنما هو في النسيئة وليس في ربا الفضل. فقال عبادة أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول لا أرى به بأسا والله لا يضلني وإياك سقف أبدا. ورواية ابن ماجه أصرح في ذلك أن يكون عليك علي امرأة، والمعنى واحد. هذا المناسبة ظاهرة في زجر عبادة بن الصامت لهذا الرجل وهو معاوية لما خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه. وفيها أيضا النهي عن بيع الدرهمين بالدرهم وأنها ربا، وفيها أن شدة عبادة بن الصامت في الحق وفيها تعظيم عبادة رضي الله عنه لشأن السلطان، فإنه قال ما دمت تحت إمرتك، فهو لم يخرج عن طاعته، لكنه انتهى من الغزو وذهب مباشرة إلى عمر بن الخطاب فاستنكر مجيئه فأخبره بذلك، فقال لا إمرة لك عليه، فنزع ولاية معاوية عنهم. فهذا فيه تعظيم عبادة رضي الله عنه لشأن السلطان والحاكم والسمع والطاعة له. وفيها أيضا نقل ما يقع بين الأمراء إلى إمام المسلمين، وأن ذلك ليس من الغيبة. وفيها النهي عن معارضة قول النبي صلى الله عليه وسلم لهوى في النفس أو للجهل. وفيها زجر الإمام لمن أخطأ من أمرائه. وفيها تعظيم شأن الصالحين لقول عمر في القصة التي قبل قليل أنت وأمثالك، وأن فقدان أمثال العلماء والصالحين من البلدان خسارة ومضرتها عظيمة. وفيها قوة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحق. نعم. رحمه الله. أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا أبو عامر العقدي عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطرق النساء ليلا. قال وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا فانسل رجلان إلى أهليهما فكلاهما وجد مع امرأته رجلا. نعم. هذا الأثر والحديث ذكره الدارمي من طريقين، قال أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا أبو عامر العقدي عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه. هذا الإسناد ضعيف لضعف زمعة بن صالح، وهو أيضا من رواية ابن سلمة أو من رواية سلمة أو من روايته عن سلمة وهي ضعيفة. والحديث لكن الحديث في النهي عن طرق النساء ليلا رواه مسلم وغيره، وروى القصة كاملة أيضا عبد الرزاق في مصنفه. قال عن علي بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تطرق النساء ليلا، والطرق هو الإتيان على غرة بدون أن يعلمهن، كما أن الطارق يطرق الباب قبل أن يقدم ولا يعرف من هو. وقال فقال وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا يعني راجعا من سفره كما سيأتي معنا بعد قليل، فانسل. في بعض النسخ فانساق، وبعض النسخ أيضا فاشتاق، والمقصود والمعنى واحد، يعني إلا أن انساق تفيد العجلة في ذلك خفية، انسل يعني خرج بهدوء، لكن انساق يعني ذهب بسرعة إلى أهله. فسأنسل رجلان إلى أهليهما وكلاهما وجد مع امرأته رجلا، يعني لما ذهب قدر الله عز وجل أن كل إنسان وجد مع امرأته رجلا. هذا الحديث فيه مناسبته ظاهرة في تعجلهما السيرة وعدم انقيادهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وعقوبتهما بنقيض قصدهما. وفيه النهي عن طرق المسافر أهله ليلا. الحقيقة هذه يعني في أحكام السفر كثيرة، وقليل من الناس من يراعي السنة فيها، في عدم مجيئه ليلا، في أول ما يبدأ به هو المسجد والصلاة، وغير ذلك من السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان من أكثر من رأيت يحرص على تطبيق السنة الشيخ نشأ عبد العزيز باز رحمه الله تعالى. نادر جدا أنه يسافر إلى مكة، هو غالب سفره إلى مكة في رمضان وفي الحج وفي الصيف، غالب يعني ذهابه إلى الطائف غالب، نادر، لا أعرف أنه سافر في غير يوم الخميس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر يوم الخميس فيها تعظيم شأن البيوت وحفظ حرمتها، وفيها الأمر يعني مفهوم هذا الكلام أو الهدف من ذلك من نهي الرجل عن أن يطرق أهله ليلا تهيؤ المرأة لزوجها الغائب، ولذلك في بعض الروايات حتى تستحد الشعثة ويعني وتستعد المغيبة فلا تظهر المرأة أمام زوجها بشكل غير مناسب. وفيها أن الفأل موكل بالمنطق، لأن هذان الرجلان إن سلا فعاقبهم الله عز وجل بهذا الأمر. وفيها أن الله على كل شيء قدير في معاقبة الرجلين على فعلهما لأن وجد مع أزواجهم رجلا. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عبد الرحمن بن حرملة قال جاء رجل إلى سعيد بن المسيب يودعه بحج أو عمرة، فقال له: لا تبرح حتى تصلي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. لا، الحديث الذي قبله شيخ. قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر نزل المعرس ثم قال: لا تطرق النساء ليلا. فخرج رجلان ممن سمع مقالته فطرقا أهليهما، فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مرسل وإسناده حسن، ورواه من طريق الدارمي الخرائط في مكان في مساوي الأخلاق، ولكنه يعني مروي بدون هذه القصة عند الترمذي وأحمد وغيرهم بسند صحيح. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر نزل المعرس. المعرس هو الحقيقة هو موضع ينزل فيه المسافر ليلا يبيت فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموضع على بعد 6 أميال من المدينة، وأظنه الآن يعني دخل في حدود المدينة مع التوسع الكبير في البنيان. قال ثم قال: لا تطرق النساء ليلا. فخرج رجلان ممن سمع مقالته فطرقا أهلهما، فوجد كل واحد مع امرأته رجلا. هذا نفس الفوائد السابقة، لكن فيه مزيد على ذلك أن السنة المبيت للمسافر قبل دخول البلد ليدخلها ضحا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا ضرر الخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة أمره ونهيه. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عبد الرحمن بن حرملة قال جاء رجل إلى سعيد بن المسيب يودعه بحج أو عمرة، فقال له: لا تبرح حتى تصلي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج بعد النداء من المسجد إلا منافق، إلا رجل أخرجته حاجة وهو يريد الرجعة إلى المسجد. فقال: إن أصحابي بالحرة. قال: فخرج، فلم يزل سعيد يولع بذكره حتى أخبر أنه وقع من راحلته فانكسرت سخبه. نعم. هذا الإسناد بنفس الإسناد السابق. أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عبد الرحمن بن حرملة قال جاء رجل إلى سعيد بن المسيب يودعه بحج أو عمرة، فقال له: لا تبرح حتى تصلي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. إسناده حسن وهو أيضا مرسل، فإن سعيد بن المسيب من التابعين، ورواه البيهقي في السنن الكبرى بدون هذه القصة، وهو عبد الرزاق وأبو داود في المراسيل. وقال: لا يخرج بعد النداء من المسجد إلا منافق، إلا رجل أخرجته حاجة. هل المقصود الحاجة بعمومها أو أنها قضاء المقصود قضاء الحاجة، كلاهما وارد. قال وهو يريد الرجعة إلى المسجد، يعني بشرط أنه خرج وهو يريد الرجعة، فلو خرج لحاجة ولم يريد الرجعة لم ينطبق عليه يعني السماح له فيما ورد في هذا الحديث. قال فقال إن أصحابي، يعني قال هذا الرجل إن أصحابي للحرة، يعني خارج المدينة بيسافرون. قال فخرج، قال فلم يزل سعيد بن المسيب يولع بذكره، يتكلم عنه أن ذلك الرجل الذي نهيته ولم ينتهي وهكذا. قال حتى أخبر أنه وقع من راحلته فانكسرت رجله، فانكسرت فخذه، نعم فانكسرت فخذه. مناسبته للباب ظاهرة في تعجيل الله عز وجل عقوبته، هذا ظن من الراوي، ظن من الراوي أنه أخبر أنه وقع من راحلته فانكسرت فخذه، يعني كما جاء يعني اعتقاد من الراوي، لكن قد يكون ذلك لسبب آخر والله أعلم. والأثر فيها يعني المناسبة ظاهرة في تعجيل عقوبة من لم يعظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه. فيها أيضا من الفوائد المستنبطة أو المستفادة تحريم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لغير الوضوء أو الحاجة بشرط الرجوع. وفيها من مسائلها وهي من أحكام أيضا المسافر أو سنة المسافر توديع المسافر، توديع الشخص للمسافر وخاصة للحج والعمرة. وفيها النصيحة لمن علم أو ظن جهله بالحكم الشرعي قوله لا تبرح حتى تصلي. وفيها أيضا أن من علامات النفاق خروج المسلم بعد سماعه الأذان من المسجد لغير وضوء أو حاجة كما جاء في هذا الحديث. وفيها عظم ذنب من لم يعظم نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله. وفيها أن ذكر صاحب المعصية من باب الزجر ليس من الغيبة إذا كان غير معروف، لأن سعيد بن المسيب يقول لم يزل يولع، يعني يكثر الكلام عن ذلك الواقعة حتى أخبر أنه وقع من راحلته. وفيها أن إدراك الرفقة للمسافر ليست من أعذار ترك الصلاة بعد أو عدم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان، فإنه اعتذر بذلك إن أصحابي بالحرة، أصحابي بالحرة. ولذلك قد يستنبط من هذا الحديث يعني القول بأن ما ذكره الفقهاء في سقوط الجمعة والجماعة لمن خاف فوت رفقة قصوا عليها. وهذا الأثر صح هو يدل على أن سعيد بن المسيب لم يعتبره عذرا له في ترك وفي الخروج من المسجد، فكيف بصلاة الجماعة؟ بهذا نكون انتهينا من آخر حديث في هذا الباب، هو آخر حديث معنا في هذا المجلس. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع وأن يهدينا سواء السبيل، كما أسأله سبحانه أن يغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه وللمؤمن عليه. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول قالت ما يقول عليها العقد الشرعي بدون دخول، فقدم قدم لها الزوج مقدم المهر على أن يقدم المؤخرة بعد الدخول، فحدث بينهما خلاف ولم يطلقها، وهو يفتعل الأسباب ويسيء معاملتها حتى يكون طلب التطليق منها، فهل إذا طلبت فسخ العقد الشرعي والتطليق منه يقدم لها كل المهر أو تقدم له كل المهر، علما أنها لا تملكه نقدا حيث قامت بشراء حاجياتها تهيئة للزواج، فهل تقدم له هذه المشتريات عوضا عن المال لأنها لا تستطيع توفيره؟ وفي حالة ما إذا قام بتطليقها فهل ترجع له نصف المهر المقدم أو لا تقدم له شيئا باعتبار أن النصف الآخر مؤخر وهو بحوزته؟ هذه المسألة يعني هي أشبه ما تكون بمسألة قضائية من أن تكون مسألة فتوى، وهي مبنية على الخلاف بين الزوجين. الخلاف بين الزوجين يحتاج إلى نظر من الطرفين، فهذا أمر. الأمر الثاني أن بعض هذه المواضيع ما يتعلق بعلاقة الزوجية والمهر محكومة في بعض الدول ببعض الترتيبات والتنظيمات، من الصعب الحقيقة الجواب عنها، لكن هي لها حق أن تثبت عند القاضي أنه هو أن الرفض منه حتى لا يعني هروبا من دفع المؤخر. الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما صحة الأثر الذي يذكر فيه أن من يقرأ آية سلام على نوح في العالمين يسلم من لدغ العقرب والحية، وقد ذكرت في السفارينية، ويقال بأن العقرب والحية أراد أن يحملهما نوح فرفض، فوعد له أنهما لن يلدغ من قرأ هذه الآية؟ بارك الله فيكم على التوضيح. ما أظن أن هذا الحديث يصح، بل أكاد أجزم بأنه غير صحيح، لأنه لم يرد في مثل ذلك في فضائل هذه الآيات شيء. الذي ورد في مثل وجود الحية وهذه التعوذ ورد في بعض الأحاديث أنه يقول أعيذك يعني أستعذ بالله منك ثلاثا إلا خرجت، فإنه في الغالب يخرج. أما قول سلام على نوح في العالمين فإنه لا أظن أن الحديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنها تمنع الحية وما ذكره السائل. الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هل من مجال لسؤال أخير أم نكتفي بما ذكر؟ نعم تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: لماذا في الآثار المذكورة سابقا لم يقم الصحابة بمناصحة المخالف، وإنما بادروا بهجره لمجرد صدور مخالفة الأمر منه؟ هذا من المناصحة، الهجر، لأنهم علموه. هذا اللي يظهر لي أنهم نهوه عن هذا الفعل ولم ينتهي، فانتقلوا بعد ذلك إلى المرحلة الثانية وهي هجر صاحب المنكر. لأن درجات إنكار المنكر كما هو معلوم ثلاث: إنكاره بالقلب ثم باللسان ثم باليد، وأعظمها وإنكارها بالقلب بغض صاحب المنكر، ومن أمارات بغضه عدم مؤاكلته أو مشاربته. هذا أمر. والأمر الثاني أنه قد يكون اجتهاد منهم رضي الله عنهم في تعظيم هذا الذنب حتى لا يستهين به مرة أخرى أو يستهين به غيره، لأنهم محل قدوة. والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. جزاكم الله خير وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.